اكتبوا فيقبل قوله بيمينه. ايش معنى لا ان قال ما لك عندي شيء؟ نفس الصوره، جاء يوم السبت وقال هات الامانه، قال ما لك عندي شيء، جاء المالك وجاب شهود واثبت انه في شيء عنده، فقال رددتها. هل قول رددتها يكذب ما لك عندي شيء؟ ما يكذب، لكن رددتها يكذب لم تودعني ولا ما يكذب؟ هذا المعنى. طبعا انتبهوا، هذه عبارتين، هذه ما هي منزله من السماء السابعه، لا، اي عباره يقولها نصا في عدم الامانه، انه لم في عدم وجود وديعه، ثم بعد ذلك يكذبها، خلاص، يعني اي عباره تقوم مقامها تاخذ حكمها. خلاص، اخر مساله. قال ولا تقبل دعوى وارثه، اكتبوا الامين، وارث الامين، ردا بلا بينه. صوره ذلك، صاحب السلعه راح للامين يبغى ياخذ الامانه، وجده قد مات، فيطلب من؟ الورثه. الورثه قالوا احنا رديناها عليك، نقبل كلامهم ولا لا؟ لا، كلامهم ما نقبله، ما نقبله الا ببينه. طب ليش الامين قبلنا كلامه بلا بينه؟ الامين واثق فيه، هو اللي اودعنا للثقه، ما اولاده ورثته لا نثق فيه. اذا لا تقبل دعوى وارثه ردا بلا بينه. طبعا سواء قالوا، لو قالوا احنا رديناها وقالوا ابونا ردها، كلامهم لا يقبل، لازم يجيب بينه. ثم قال ولوديع ونحوه طلب غاصب بها. المقصود الان الامين اخذ الامانه ووضعها عنده، فجاء غاصب اخذها، من يطالب بهذه الامانه؟ لا لحظه، يعني المالك ما يطالب؟ المالك يطالب، والامين له ان يطالب، هذا المقصود. يقول ولي وديع، يعني له ان يطالب، اذا يمكن يطالبه اثنان، مالكها يطالب لانه مالك، والامين يطالب لانها امانه عنده. لكن هذا الكلام ليس خاص للوديع فقط، وكذلك المضارب والمرتهن والمستاجر، يعني انت استاجرت سياره غصبت، لك ان تطالب بالسياره وصاحبها يطالب، او رهن عندك فغصب سرق، لك ان تطالب، انت المرتهن والراهن ايضا يطالب. المساله واضحه؟ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.